هذا العلة التي في آخره منعت أن تظهر عليه الحركة حرف العلة. إذا لم دخل عليه حرف علة أو كذلك اتصل به ضمير. وقد تقدم ذكر حروف العلة. حرف العلة مثل يغزو، لكن يغزو يظهر عليه الفتح فتقول لن تغزو، ومثل يخشى لا تظهر عليه الفتح لن تخشى ولن تسعى. فالحاصل انه ان فعل المضارع منصوب بالفتحه الا اذا تسلى او دخل على اخره ما يمنع ظهور الفتحه. هذه ثلاثه اشياء في الفتحه تكون علامه من فعل علامه للرافع للنصب في ثلاثة أنواع: في الاسم المفرد بجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء.